لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه بمشيئة الله تعالى شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع المسمى بفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند صلاة المسافر، فصل في قصر الصلاة وجمعها. يعلم يا أخي الحبيب أن قصر الصلاة متعلق بالسفر فقط، قصر الصلاة رخصة في السفر فقط، أما الجمع رخصة لأشياء كثيرة. القصر رخصة متعلقة بالسفر، لا قصر للصلاة إلا في السفر، أما الجمع يمكن للمرض، يمكن للمطر، يمكن للسفر، أشياء كثيرة الجمع، لكن القصر يقتصر على السفر. الأمر الأول. الأمر الثاني أن القصر ليس مرتبط بالجمع، يمكن أن تأخذ برخصة القصر دون الجمع، ويمكن أن تأخذ برخصة الجمع دون القصر، ليس هذا مرتبطا بذلك. الأمر الثالث أن القصر مندوب مستحب عند كثير من العلماء، وعند الشافعية الإتمام أفضل، واختلف العلماء في وجوبه. أما الجمع فعند الشافعية وهو الصحيح الراجح أنه رخصة ضرورة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، رخصة ضرورة، يعني حينما نحتاج فقط إلى الجمع نجمع، أما إذا لا نحتاج إلى الجمع يمكننا أداء الصلاة في وقتها لا نجمع. الأفضل بثلاثة أمور: القصر متعلق بالسفر دون الجمع، الجمع رخص كثيرة فيها الجمع، منها جمع الصلوات من أجل المرض، من أجل المطر، من أجل السفر، يمكن. الأمر الثاني أن القصر، هذا القصر يعني رخصة مستحبة عند العلماء أو عند أكثر العلماء، خلاص، وبعضهم أوجبه. الأمر الثالث أن القصر ليس مرتبطا بالجمع، بعض الناس يقول طالما سأقصر إذن سأجمع، لا لا، يمكن تقصر ولا تجمع، ويمكن تجمع ولا تقصر، ليس هذا مرتبطا بهذا. تعال ندخل بقى في هذا الباب حتى نتعرف على ما فيه. ويجوز للمسافر، لاحظ كلمة يجوز، يجوز هذا بيان الجواز عند الشافعي، يجوز له أن يقصر، ليس فرضا وليس مستحبا، إنما عند الشافعية الجواز، بس يجوز يعني مستوى الطرفين. ويجوز للمسافر أي المتلبس بالسفر، المسافر اسم فاعل، يعني إيه المسافر؟ الذي سيسافر؟ لا، المتلبس بالسفر، الذي هو حقيقة قائم بالسفر، يفعل السفر، فعل السفر معه. يعني مثلا أنا غدا في تمام الساعة 11 صباحا سأسافر، سأسافر مستقبلا، إذن أنا لم أكن متلبسا بالسفر، هل لي أن أقصر اليوم؟ لا، لما تتلبس بالسفر. طيب الساعة 11 قلت والله أنا الساعة 11 الآن، طيب خلاص أنا سأسافر، إذا أقصر الصلاة يا شيخ، أقصر الظهر وأقصر العصر، أقصر صلواتي بقى خلاص. لا، القصر متعلق بالسفر في أثناء السفر، يعني لابد أن تدخل رخصة السفر عليك، لا تكون أنت قبل الدخول على السفر، لا، المسافر يعني الذي في السفر. يبقى أنت قبل أن تسافر الساعة 11 تقول الله أنا سأركب السيارة، وعند ركوبي للسيارة لن أدرك وقت صلاة الظهر، سأصل هناك الساعة 5، أين وقت الظهر؟ وقت الظهر سيضيع. نقول لك أجمع، أجمع، أجمع جمع تأخير، لأن وقت صلاة الظهر لم يحب بعد الساعة 11. طب هل لك أن تقصر الآن؟ لا، لا تقصر. لماذا لا تقصر؟ لأنك مقيم، لأنك في بلدك لم تتحرك بعد، لما تتحرك وتخرج عن العمران حينئذ يدخل القصر. واضح؟ واضح الأغروان؟ حينما تخرج من البيت وتعبر البنيان، الأماكن المبنية، البنايات، حينئذ يدخل القصر. أما قبل هذا لا، ما يدخل. مثلا خرجت من البيت إلى المطار، المطار؟ لا، وفي المطار أقصر؟ لا، ما تقصر. هل المطار خرجت عن العمران؟ المطار في البلد ولا خارج العمران؟ خارج في المدينة، خارج المدينة، يعني خارج العمران، ما بجوار المطار بنايات وكذا متصلة، ما في، خلاص تقصر، لك أن تقصر طالما أنك خرجت عن العمران. واضح؟ قصرا قصر الصلاة الرباعية، القصر يدخل على الصلاة الرباعية فقط، فالصلاة الثنائية كالصبح ليس فيها قصر، وكذلك المغرب لا غيرها من ثنائية وثلاثية. وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، جواز حكم الجواز بخمس شروط. الأول أن يكون سفره، أي الشخص، أن يكون سفر الشخص لهذا المسافر سواء كان ذكر أو أنثى في غير معصية. لو أنه يسافر لمعصية يبقى لا يقصر، لأن السفر للمعصية، لاحظ لي يعني من أجل المعصية. معصية في السفر خطأ، المعصية في السفر تختلف على المعصية بالسفر. الصواب هنا أن يكون سفره ليس لمعصية، يعني ليس من أجل معصية. مثال رجل خرج من بيته ليقطع الطريق، هو خرج من بيته، لماذا تخرج؟ قال أنا أخرج أقطع الطريق على الناس، قطع الطريق، وما أكثرهم في هذا الزمان يخرجون لإذاء المسلمين. يبقى هو يخرج للمعصية، هذا يقصر؟ لا ما يقصر. طيب رجل ذهب سفر تجارة، سفر التجارة مباح، أحد يريد أن يتاجر من هنا من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا، يريد أن يسافر من أجل التجارة، يأتي ببضاعة يتاجر فيه، هذا السفر حرام؟ لا، لكن هو في أثناء الطريق يعصي الله، يشرب الخمر، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. يبقى إذن الذي يسافر من أجل المعصية لا يقصر، لا يترخص برخص القصر ولا برخص السفر أصلا، لأن القاعدة تقول الرخص لا تناط بالمعاصي. كتبناها هذه قبل صح؟ كتبناها قبل؟ كتبناها ولا ما كتبناها؟ هذه القاعدة كتبناها صح؟ الرخص لا تناط بالمعاصي، أذكر كتبناها هنا في أظن في هذا المكان. يبقى إذا هذا هو، يبقى أول شرط أن ألا يكون سفره للمعصية، واحد، وهو شامل للواجب فقضى دين. رجل سافر من أجل أن يقضي الدين الذي عليه، هذا سفر واجب، لأن قضاء الدين واجب حق. وللمندوب كصلة الرحم، أراد أن يزور أقاربه في بلد أخرى، وللمباح كسفر التجارة، وللمندوب كطلب العلم وغير ذلك. إذا كان السفر بهذه المراحل الثلاثة، سواء كان سفر واجب أو سفر مندوب أو سفر مباح، يجوز أن يقصر الصلاة. طب إذا كان سفر مكروه يكره السفر، هذا يقصر ويترخص برخص الصلاة. سفر المكروه مثلا كمن زيارة القبور، لا زيارة القبور محرم، زيارة القبور ليس محرم، زيارة القبور مباح، يفعل شيء محرم عند القبور هذا محرم، لكن زيارة القبور نفسها هذا مندوب. هذا القبور في بعيد، يسافر من أجل أن يزور القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لكن لا تشد الرحال إلى زيارة القبور، لا تشد، يعني لا الإنسان لا يجهز حاله ويشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب سيأتي معنا ذكر المكروه. أما سفر المعصية، السفر الذي فيه معصية أصلا، هو سفر معصية كسفر قطع الطريق، سفر قتل الأنفس، سفر للإفساد في الأرض، سفر وهكذا، كل هذه السفرات حرام، لا يترخص فيها بقصر ولا جمع ولا أي رخص، ليس له أي رخص. سفر مرتي بدون محرم حرام، ولكن قصدها حلال، تجارة أو زيارة صح، يدخل معه أو في سفر، معصية بالسفر أو في سفر، بالسفر، هذا معصية بالسفر لأنها سافرت بدون محرم، فسفروها أصلا معصية. طبعا هذا في مسافة القصر، لكن لو أقل من هذا لا يدخل معنا يوم وليلة. سيأتي معنا بين الوقت المدة. من بلد الكفر، من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، هذا معصية. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وذكر الشيخ ابن عثيمين في كتاب شرح الأربعين النووي، فيه تفصيل، يعني سفر الإنسان من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هذا على تفصيل. لماذا يسافر؟ هل هو يسافر إلى نشر الدين؟ يسافر إلى الدعوة؟ يسافر إلى طلب العلم؟ يسافر إلى الهجرة هناك؟ يتأذى يعيش مثلا في دار الكفر وسافر إلى دار الإسلام لدراسه، وبعد ذلك يعود من دراسه إلى دار الكفر. أنا أقول لك في تفصيل، هل هي مقامه أصلا؟ وهل هو يستطيع أن يقيم دينه ولا لا يستطيع؟ في تفصيل كبير، السفر إلى بلاد الكفر في تفصيل كبير جدا. من روسيا إلى مصر، وبعد ذلك بعد دراسه في مصر نعم على هذا التفصيل. نعم التفصيل فيه تفصيل كثير. يجوز لهذه المرأة التي تسافر بدون محرم خاص لا يجوز لأنها معصية بالسفر، سفرها أصلا معصية. مصدر الشهادية أي النص لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم منها. لمن؟ بالنسبة للنساء أو رجال فصل الاجتهادية لم أفهم يعني إيش فصل الاجتهادية؟ يوجد نص على هذا؟ نعم يوجد نص، يوجد نص قلت لك أهو. أي رخصة للسفر اللي هي الرخص لا تناط بالمعاصي في نصوص كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نترخص برخص السفر إذا كان السفر مباحا مأذونا فيه، أما إذا لم يكن مأذونا فيه فكيف يترتب على المعصية ترخص؟ لا يليق هذا بالرخص لا تناط إلا بالطاعات. في أدلة كثيرة جدا. الثاني أن تكون مسافته يعني مسافة القصر مسافة بالكيلومترات 16 فرسخة تحديدا في الأصح، هذا تحديد من الشارع. من أين جاءوا بهذا التحديد؟ الحديث في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما كانا لا يقصران ولا يفطران في أقل من أربعة برد. عليكم السلام. في أقل من أربعة برد. يقول فقهاء الشافعية فعلوا ابن عمر وابن عباس أنهما لا يفعلان هذا في أقل من أربعة برد دليل على أن هذا متلقى من الشارع، وإلا كيف هو يقول أربع برد؟ أربع برد بالمسافة يعني 16 فرسخة تقريبا تحديدا 84 كيلومتر. 84 كيلومتر. يبقى هذه 84 كيلومتر. لماذا الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يقولوا عند 84 كيلومتر تقصر، قبل 84 كيلومتر ما تقصر؟ قالوا هذا لا يمكن أن يدرك بالعقل. يمكن؟ يمكن للصحابة أن يدرك بعقله أن مسافة 84 كيلو هي الحد للسفر؟ لا. فقالوا هذا كأنه توقيف، فهذا يكون مرفوع لا حق الرفع. أخذ به الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على هذا، على أن مسافة القصر 16 فرسخة. هذا كلام الأئمة الأربعة. طيب من أين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف عند ابن حزم وعند غيره. ابن حزم يقول أقل مسافة السفر ميل، ميل واحد. تعرفون الميل اللي هو تقريبا كيلو ونصف أو كيلو اثنين كيلو إلا قليل. هذا ابن حزم. لكن الصحيح الراجح أن القصر ليس له مسافة محددة، أو أن السفر ليس له مسافة محددة. كل ما يعده الناس سفرا يسمى سفر، ما يعد في عرف الناس. مثلا قصر لو تسافر إلى تصل إلى مثلا جيزة هذا أقل من أربعة. لا لا لا أقل أقل كثير جدا. أقل الجيزة ملحقة بالقاهرة، كانت ملحقة قاهرة كوب. هذا أقل. كل ما يعده الناس يعني في عرف الناس صحابة. في عرف الناس عموما يقول والله أنا سأسافر من هنا إلى الإسكندرية، فذهابه من هنا إلى الإسكندرية إذا كانوا يعدونه سفرا في عرف الناس يبقى يقصر في عرف الناس، وهذا هو الصحيح الراجع من حيث الدليل. لكن المذهب أنه 16 فرسخ تحديد يعني بالضبط. بالضبط تحديد يعني بالضبط. أحسنت. عكس تقريبا لو كان 73 كيلو أو 72 لا لا يقصر. لا هذا 100% 84 كيلو يقصر قبل مجاوزة الأربعة برد على ما قبل قبله. نعم المهم أنه متلبس بالسفر يقصر قبل، لكن مسافة السفر نفسها 16 فرسخة يقصر قبل بعد مجاوزة العمران. يبقى هذا هو في مسألة المسافة خلاص. ولا تحسب مدة الرجوع منها، لا إذا كان سيسافر من القاهرة إلى الإسكندرية نحسب المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية، لا نقول المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية والإسكندرية إلى القاهرة، لا المسافة من هنا إلى هناك فقط. من الحدود قلنا إذا جاوز العمران، أول ما يجاوز العمران يحسب المسافة، قبل أن يجاوز العمران لا يحسب مسافة. والفرسخ ثلاثة أميال، فرسخ عبارة عن ثلاثة أميال، وحينئذ فمجموع الفراسخ 48 ميلا. هذا بحساب الأميال، لكن حساب الكيلومترات فهو 84 كيلو. والميل 4000 خطوة، الخطوة المعتادة التي يخطها الإنسان ما بين القدمين، ما بين القدمين حركة. والخطوة ثلاثة أقدام، القدم تقريبا 30 سنتي أو 25 سنتيمتر، هذه الخطوة. والمراد بالأميال الهاشمية، الميل الهاشمي هو الميل المقدر به في عهد النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر بالأميال الهاشمية لأنها هي اللي كانت معروفة عند بني هاشم، يعني نسبة إلى بني هاشم. الميل هذا كان عندهم تقدير قديم. الآن عندنا الميل المعهود، هذا يختلف عنه. الثالث أن يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية، مؤديا، لاحظ كلمة مؤديا يعني أداء وليس قضاء عليه السلام. أما الفائتة حضرا، الصلاة التي فاتت في الحضر، فلا تقضى فيه، الضمير يعود إلى الحضر، مقصورة. حاضر سنعيد. القاصر لابد أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، مؤديا يعني في وقتها الآن، الظهر الآن، لكن الظهر الذي في الأمس أنا كنت مقيم في القاهرة واليوم أنا مسافر، علي صلاة الظهر من أمس، هل أصلي هذه الظهر التي كانت في الأمس وأنا في السفر أصليها ركعتين ولا أربعة؟ أربعة. خلاص. لابد أن تكون هذه الصلاة أداء، أداء يعني في وقتها، ليست قضاء علي من قبل، لا، الآن في وقتي. قضاء يجب مثلا قضاء الظهر يجب أن يكون في الوقت الظهر ولا لا أول ما تتذكره. يبقى لابد أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. أما الفائتة التي فاتتني أمس، العصر فاتني بالأمس، لا تقضى مقصورة وإنما تقضى كاملة. والفائتة في السفر وهو مسافر فاتت منه صلاة العصر لم يصليها، فلما عاد إلى القاهرة قال الله أنا فاتتني صلاة العصر في السفر، الآن أنا مقيم، هل أصلي كاملا أم أصلي ركعتين؟ لا، صلي كاملا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول، أظن كتبت لكم هذه القاعدة قبل في الطهارة لكن لا مانع أن أعيدها، قاعدة كل عبادة اجتمع فيها، أيوة أحسن، سفر وحضر غلب معنى الحضر، كل عبادة اجتمع فيها سفر وحضر أنت تغلب معنى الحضر، يبقى أنت تفعلها كأنك تفعلها في الحضر. فإذا الصلاة مثلا فاتتك في السفر وقضيتها في الحضر تقضيها كم؟ ركعتين ولا أربعة؟ أربعة. وإذا فاتتك في الحضر وقضيتها في السفر تقضيها كم؟ أربعة. نغلب معنى الحضر كذا كل عبادة اجتمع فيه حضر وسفر، حضر وسفر، سفر وحضر. ما تعرفون هذه السين؟ تعرفوا هذه السين ولا ما تعرفون؟ هذا خط الرقعة. غلب أشكل لكم مضطب بالشكل، غلب معنى الحضر. والفائدة بالسفر تقضى فيه مقصورة لا في الحضر، إيش هذا الكلام؟ هو في السفر وفي أثناء السفر فاتته صلاة رباعية وهو يريد أن يقضيها في السفر، يقضيها اثنين ولا أربعة؟ اثنين، لأنه في السفر وسيقضيها في السفر، فاتته في السفر وقضاها في السفر. أما إذا أراد أن يقضيها في الحضر فيتمها لا في الحضر، فإنه يصليها أربعة. الرابع أن ينوي المسافر القصر للصلاة مع الإحرام بها، مع تكبيرة الإحرام لابد أن ينوي، لابد أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات. كيف أنا أصلي الظهر أربع ركعات كل يوم، آتي بالصبر أصليه ركعتين بدون نية؟ لا، لابد أن أنوي، أنوي القصر، لابد أن ينوي. والخامس ألا يأتم في جزء من صلاته بمقيم، يعني أنا مسافر الآن ذهبت إلى المسجد، إمام المسجد مقيم يصلي الظهر أربعة وأنا صليت وراء، الله أكبر الله أكبر، هل أصلي ركعتين أنا؟ لا، أنا متأثر بصلاة الإمام، هناك رابط بيني وبين صلاته، لابد أن أتم، لابد أن إيه؟ حتى ولو كان في جزء من الصلاة، أنا دخلت مع الإمام في المسجد في التشهد الأخير وأنا مسافر وهو مقيم، أدركت معه التشاء، أقوم آتي بركعتين ولا آتي بأربعة؟ أربعة. آتي بأربعة لأني مؤتم بمقيم، فإذا أتممت بمقيم وجب علي الإتمام، وجب علي إيه؟ الإتمام، لا بد أن أتم. ألا يتم في جزء من صلاتي بمقيم، أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. يعني إيه؟ يقصد بكلمة مقيم هنا الذي يصلي صلاة كاملة أيا كان. الصحيح أن يقول هكذا، لو أني معي أنا مع أخي اسمه أخي محمد، أخي محمد في سفر قدمته يصلي بي إمام، أخي محمد قال الله أنا أتم الصلاة أنا ما أقصر، وأنا صليت وراء الله أكبر هو يصلي تمام، هل لي أن أقصر أنا؟ لا، لأنه متم فلا بد أن أتم أنا. خلاص، يبقى الصواب أن يقول ألا يأتم بمتم، ألا يأتم بإيه؟ بمتم، هذا الصواب أفضل من كلمة مقيم، ليشمل المسافر المتم، ليشمل إيش؟ واضح؟ كيف تقريبا؟ هذا واضح جدا، ليس تقريبا هذا تحديدا. من السنة يؤم الناس من السنة أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، وهكذا. هذا من السنة. لا، ليس المسافر أي فرق، الذي له الفضل أعلمهم بكتاب الله أقرأهم بالقرآن. جمع الصلاة للمسافر، لاحظ أننا قلنا قدمنا مقدمة في الأول في هذه المسألة، ليس هناك ارتباط بين القصر والجمع. خلاص، نبدأ نقرأ. ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، سفرا طويلا يعني 16 فرسخة، مباحا يعني ليس في معصية، فيشمل السفر المباح ويشمل السفر المندوب ويشمل السفر الواجب. واضح؟ أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا هاتان الصلاتان؟ لأنهما صلاتان نهاريتان، والمغرب والعشاء صلاتان ليليتان، يبقى الظهر مع العصر والمغرب والعشاء. خلاص، تقديما يعني يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، هذا جمع تقديم. تأخيرا أن يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، جمع تأخير. بحسب الأيسر، بحسب الإيه؟ الأيسر لك. لكن انتبه، قدمنا في بداية الحلقة أنه أن الجمع عند الشافعية رخصة ضرورة. ما معنى ضرورة؟ لا يلجأ إليها إلا عند تعذر وقوع الصلاة في وقتها. إذا تعذر عليك أن تقع صلاة الظهر في مكانها والعصر في مكانها تجمع. مثال، الآن أنا سأسافر من هنا إلى الإسكندرية، سيخرج القطار في تمام الساعة 12:30، وسيصل القطار هناك الساعة 4 أو الساعة 3، هل يمكنني أن أصلي الظهر هنا قبل أن أسافر؟ لا. كيف الشيخ 12:30؟ كيف لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يبقى أصلي هنا. وهناك هل يمكن أن أصلي العصر هناك؟ نعم، يبقى أصلي العصر هناك. هنا أصلي الظهر كاملا لأني لا مسافر، أنا ما زلت مقيم. هناك أصلي العصر، ليه أن أصلي قصر؟ خلاص، يبقى هذا لا يتعذر. تعالى صورة أخرى، الآن أنا سأسافر في تمام الساعة 11:30، لم يكن الظهر أذن، الظهر لم يؤذن بعد، وسأصل هناك الساعة 4 المكان هناك، أين الظهر؟ خلاص، الظهر ما أستطيع أن أصلي، ليس وقت، خلاص لم أتمكن من إيقاع الصلاة في وقتها. في القطار لا، ما يمكن في القطار، في القطار يمكن إذا كنت مستقبل القبلة، وإذا كان القطار لا ينحرف يمينا ولا يسارا وأنت تعرف القبلة تصلي صلاة كاملة. صلاة القطار، صلاة السفينة، صلاة الطائرة، لابد أن تكون صلاة كاملة بجميع أركانها وشروطها. لماذا؟ تأتي بالأركان والشروط. لماذا لا يجوز القصر؟ في ماذا؟ السبب راهبا. أنا قلت القصر، أنا أتكلم عن الجمع الآن، القصر خلاص. الصلاة في القطار لماذا لا يجوز؟ لأن هكذا شرعت الصلاة، الصلاة شرعت بشروط وأركان، فأنت في القطار لماذا تسقط الشروط؟ لماذا؟ لماذا أصلي جالسا أنا؟ لا يمكن، صلي قبل أن تذهب، صلي قبل أن تصعد أو بعد أن تصل. ولو كان طويل، تاريخ طويل. وإن كان طويل ما في مشكلة. حاضر. أستاذ عندكم نسبة بنات صغيرة في روسيا ممكن في تاريخ أسبوع ممكن يومين. ممتاز جدا، كل هذا محلول الحمد لله، ما عندنا مشكلة. أنت الآن إن تمكنت، إن شرط إن تمكنت أن توقع الصلاة كاملة فبها ونعمة، إن لم تتمكن ستصلي بحالك وستعيد كامل على أربع ركعات. نعم، لا بغض النظر عن أربع ركعات يمكن تصلي ركعتين، ما عندنا مشكلة. الإخوة الآن ما يستشكلون قضية القصر ولا الجمع، الآن يستشكلون قضية كيفية الصلاة. الإشكال الذي يرد هو أنه سيصلي جالسا، أما قضية القصر نقصر ما في مشكل. هم لا يستشكلون القصر، هم يستشكلون كيف أنا سأصلي جالس، ما أستطيع. ممكن أقوم في مرات، يمكن إذا أقوم إلى القبلة. المهم إلى القبلة، المهم أن تكون القبلة وتصلي صلاة كاملة، قيام وركوع وسجود، طالما أنك غير معذور. غير معذور يعني ليس مريض، من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، خلاص هذا معذور. لكن إذا لم تكن معذورا يجب أن توقع الصلاة قائما، صلي قائما. شوف الأمر، صلي يا رسول الله أنا في القطاع، حتى وإن كنت في القطاع خلاص. ولكن أنا حتى عندي محل مشغول البوصلة لا يعمل. كيف هي لا يعمل؟ هي مشكلة حليب يمنع. هناك بوصلة محاطة بخشب تعمل، أو في الساعة أو في الموبايل، أو قبل أن أصعد على القطار، قبل أن أصعد على القطار أحدد اتجاه القطار. القطار سيتجه هذا الاتجاه، القطار في الغالب سيسير مسافة طويلة في اتجاه واحد في الغالب يعني، وإلا في بعض القطارات فيها التواءات ونتواءات كثيرة. فهذا القطار إذا أنا قبل أن أصعد أعرف اتجاه الصلاة، أعرفها وأحددها، ثم بعد ذلك أصعد وأصلي على هذا الاتجاه. طيب واضح يا أخوانا الكرام؟ هذه مسألة طبعا فيها تفصيل كثير، يمكن يعني بعد ذلك نفصله، مسألة الصلاة في القطار وفي الطائرة وفي السفينة. يبقى له أن يصلي صلاة الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا بحسب ما يرفق بك أنت، بحسب الأيسر لك ما تيسر. أما إذا كان متيسر أن توقع الصلاة في وقتها فلا تجمع، لأن الجمع رخصة ضرورة، وهو معنى قوله في أيهما شاء تقديما أو تأخيرا. أيهما ضمير يعود إلى التقديم والتأخير. في المادة عندما كانت مسافرون ما كان عندهم مشكلة أن تسافر في الطريق أن تصلي؟ نعم أن تصلي في الطريق. كيف؟ موسم في الصحراء ويمشي في الصحراء. صحيح. لماذا كان يجمعون الصلاة؟ لأنه يتعذر عليه الصلاة في الصحراء. إذا مكث في الصحراء لابد أن يضع الخيام وينصبوها ويهيئون المكان، هذا كله سيعطله، هم يريدون أن يدركوا سفرهم. لأنه لا يسافر وحده، يسافر مع مجموعة ومعه نساء ومعه أطفال، خلاص المجموعة كلها. أما إذا كان واحد بمفرده خلاص. وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء أيضا تقديما وتأخيرا، وهو معنى قوله في وقت أيهما شاء. يبقى عندنا جمع تقديم وعندنا جمع تأخير. ما هي شروط جمع التقديم؟ وشروط جمع التقديم ثلاثة. الأول طبعا هو يتكلم الآن عن الجمع كرخصة الجمع، ورخصة الجمع ليست متعلقة بالسفر، يمكن أن يجمع من أجل المطر، يمكن أن يجمع من أجل المرض، مريض يجمع المريض يجمع، ويمكن أن يجمع من أجل السفر. شروط جمع التقديم ثلاثة. واحد، أن يبدأ بالظهر قبل العصر. طب يا شيخ ما هذا الطبيعي، نبدأ بالظهر أول ثم العصر، لماذا أنت تقول؟ لا، هذا مبني على ما على مسألة عند الشافعية خالفوا بها الحنابلة، وهي أن ترتيب الصلوات عند الشافعية مستحب، أما ترتيب الصلوات عند الحنابلة واجب. يعني أنا فاتني الظهر والعصر، أصلي أيهما أول؟ أصلي الظهر أول ولا العصر؟ عند الشافعية يقول لك ممكن تصلي العصر، عند المالكية والحنابلة يقول لك لا ممنوعا، أنت تصلي الظهر أول ثم العصر. وهذا هو الراجح. فإذا لابد في الجمع التقديم أن تصلي بترتيب الصلوات، تصلي ظهر أول ثم عصر، هذه واحدة. أدرك بنية الظهر وبعد ذلك أصلي عصر، أو أصلي عصر في وقته وبعد ذلك أصلي الظهر. لا، أنت تدخل بنية الظهر. عند الشافعية. لا. عند الراجع من حيث سليم. عند الشافعية يجوز، الثاني يجوز أن تصلي العصر ثم تقوم تصلي الظهر، يجوز. لكن الأولى خلافه، يعني يجوز والأفضل والأحسن خلافه، خروج من الخلاف. نعم. أصلاً هو ذلك الشاف. يصلي لا يصلي المغرب، يصلي مع العشاء المغرب، يأتم يصلي على أنه يصلي المغرب ثم بعد ذلك يقوم يصلي العشاء. عند الثالثة سيكون له حال آخر، يعني أنا أصلي بصلاتي أنا ثم إذا قام الإمام للرابعة أنوي المفارقة وأسلم، صلي ثلاثة فقط. يبقى أن يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء، هذا هو الشرط الأول. طيب، فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر، بدأ بالعصر أول قبل الظهر، لم يصح ويعيدها إن أراد الجمع، يبقى لا يصح. إذا صلى العصر أول ثم قام ليجمع معها الظهر نقول له لا، ما ينفع، صلي الظهر ثم صلي العصر، يعيدها، يعيد الصلاة، يعيد صلاة العصر بعد صلاة الظهر، هذا الشرط الأول. نعم. اليوم أنتم مستحلفين كل شيء، كل ما تكلم كلمتين تسألوا إيش الموضوع، تركوني أكمل الموضوع ثم بعد ذلك تسألوا. أخواني نكمل الموضوع، بس نكمل الموضوع ثم نسأل، معلش هي قالت فيك أنت المرة، أنا عايز أقول من بدري اصبروا عليها قليلا، لأن الموضوع لا بد أن يكتمل ثم أسأل عندك مفتوح، لكن كل ما نتكلم كلمتين نسأل ما لن نخلص شيء. أخواني الكرام، معذرة، أكتب، بارك الله فيكم، اكتب حينما يأتي إليك سؤال، اكتب أريد أن أسأل عن كذا كذا كذا، ثم لما نعطي وقت للسؤال بعد ما ننهي هذه الفقرة نقول الله سؤال اسأل، خلاص، حتى بس نتحرك قليلا. الثاني نية الجمع، أول الصلاة الأولى، يبقى لابد أن ينوي نية الجمع لأنه سيجمع، سيقرن بين الظهر والعصر، فلابد أن ينوي مع الصلاة الأولى، ينوي معها. فقط السؤال حتى لا يغلق الباب، فقط السؤال في الموضوع، إذا كان سؤال في الموضوع، سؤال في الموضوع، سؤال في كلامي أنا. طب تفضل تفضل. فورا ذكرنا على الترتيب عند الشافعية. أيوة. مستحب. نعم. وهو يقول لو صليت العصر. هذا شرط جمع التقديم، هذا الشرط في جمع التقديم، إذا أراد أن يصلي جمع التقديم لابد أن يرتب الصلاة. أنا آسف، أنا مقصودي أنه لا نسأل سؤال يتوسع بنا يخرج، لكن في الموضوع اسأل، يعني إذا كان كلمة لم تفهم اسألني عنها أنا سأفهمها لك. أنا أستاذ فاطمة، هو يجوز هذا المصلي أولا واجب، شرط، شرط، مش لا يجوز، يجوز، هو يقول واجب عليه شرط ترتيب في جمع التقديم. احنا قلنا جمع، اما ان يكون جمع تقديم واما ان يكون جمع تاخير، الان يتكلم عن جمع التقديم، الظهر والعصر في وقت الظهر، المغرب والعشاء في وقت وقت العشاء، صح ولا وقت المغرب؟ صح، بارك الله فيك. انا اقول تقديم، تقديم، تكلم عن التقديم هذا، نصلي التقديم بنية أن يعني مقدم عصر على الظهر، يجوز هذا؟ لا، ممنوع، ما لا يجمع. ما هو يعني ما هو مقصود؟ مقصود إذا أنه إذا أنا أردت جمع تقديم، أردت جمع تقديم، لا بد أن أجعل الصلاة مرتبة، ظهر أول ثم العصر إذا أردت الجمع، أما بدون إرادة الجمع لك أن تصلي الظهر قبل العصر، ولك أن تصلي العصر قبل الظهر، عند الفائدة طبعا، وإلا كيف ستتحقق في الأداء؟ واضح؟ تأخير سيأتي معنا، نحن في أول خطوة في السلم لسه. يبقى عندنا الآن في جمع التقديم عندنا ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يرتب الصلوات، ظهر ثم عصر، مغرب ثم عشاء. الشرط الثاني أن ينوي الجمع، أن ينوي الجمع، لأن إنما الأعمال بالنيات، كيف أنت ستجمع بين صلاتين وكل صلاة لها وقت؟ لابد من النية، ونية الجمع لابد أن تكون مقترنة بالصلاة الأولى معها، مع الظهر وضع الظهر تمام العصر موضوع سهل العصر اللي هو فتح تكوينه ايوه لا ينفع خلاص تعيد الظهر مره ثانيه لابد ان تنوي يبقى لابد ان انوي الجمع مع الصلاه الاولى مع تكبيرتها في اثنائها المهم اني قبل السلام قبل ان اسلم من الصلاه الاولى اكون نويت الجمع اكون نويت الايه واضح الغروه والثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى بأن تقترن نية الجمع بتحرمها مع التكبيرة الإحرام وأنا قبل أن أكبر أنوي في قرارة نفسي أني سأصلي الظهر ثم سأجمع مع العصر فلا يكفي تقديمه على التحرم تقديم طبعا هنا المقارنة عرفية يعني تقديمها مثلا قبلها بنصف ساعة قل الله أنا سأنوي أصلي العصر والظهر يا شيخ الظهر مع العصر لا لابد قبل التحرم خلاص ولا تأخيره عن السلام بعد أن سلم السلام عليكم ورحمة الله قال بس خلاص أنا سأنوي الآن الجمع العصر تعال نصلي العصر كمان جمع لأنه لا يمكننا أن نصلي العصر في وقته هذا ممنوع يبقى الشرط الأول أن يرتب الصلوات يصلي الظهر أول ثم العصر الشرط الثاني أن ينوي الجمع متى ينوي الجمع في وقت الأولى في أثناء الصلاة الأولى خلاص اليوم أنا صليت الظهر وبعد ذلك جلست خلاص لا خلاص ما ينفع تعيد الظهر مرة ثانية عن السلام من الأولى وصلى نعم يعني هو أخر نية الجمع بعد أن سلم صلى الظهر وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم نوى حصل نية الجمع قال أنا الآن أريد أن أصلي العصر جمعا أنوية الجمع لا هذا ممنوع وفي وسط الصلاة يجوز يجوز في وسط الصلاة الثالث الموالاة الموالاة يعني التتابع أن تصلي الظهر وبعدها مباشرة تصلي العصر لا يتخللهما فاصل أنا الآن أريد أن أصلي جمع الظهر والعصر صليت الظهر أول جمع تقديم ونويت الجمع في الصلاة الأولى وأنا أصلي الظهر ثم بعد ما صليت الظهر نمت ساعة ساعتين ثم استيقظت هل لي أن أصلي العصر؟ لا فات الجمع لماذا؟ لابد من الموالاة لابد من الإيه؟ من الموالاة لابد أن تكون وراءها مباشرة ولو فقد الوضوء هذا عذر فقد وضوء يحتاج إلى إعادته بأن لا يطول الفصل بينهم المسافة بين الظهر والإيه والعصر الوقت هذا عرفا فإن طال عرفا طال بالعرف ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها إذا طال الوقت عرفا العرف ما يعد العرف العرف فاصل الآن لا يعد العرف مثلا إذا صليت الظهر وقمت أقمت الصلاة ثم استووا إلى الصلاة وكبرت هذا لا يعد العرف فاصل طويل فاصل قصير لكن طال الوقت مسافة طويلة جدا الوقت أكل مثلا أو نام أو حتى ولو بعذر لو أكل خفيفا خلاص إذا الوقت قليل خلاص يا شيخ دخل توضأ وجاء خلاص وقت قليل هذا لكن طال الوقت بحيث يعده العرف عادة الناس على أن هذا الوقت طويل خلاص إذا شككت هل هو طويل ولا قصير اعتبره قصير اعتبره إيش قصير لا لا ما يفعل بينهما أذكار الصلاة إنما يبدأ مباشرة في الصلاة الثانية يوالي بينهم لا ما ليس تسقط في السفر يعني السنن كلها لو كنت مسبحا لأتممت عبد الله بن عمر يقول هذا مش تسقط يعني لا تفعل مش تسقط يعني ممكن أن يصلي الإنسان السنة ويؤجر عليه الثالث الموالاة خلاص وألا يكون هناك طول فصل طويل ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير فصل قصير عرفا هذا في جمع التقديم جمع التقديم له ثلاث شروط واحد أن يصلي الصلاة الأولى أول اثنين أن ينوي الجمع ثلاثة أن لا يطول الفصل بينهما أن ينوي الجمع مع الأولى ثلاث شروط الشرط الأول أن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء الشرط الثاني أن ينوي الجمع لا بد أن ينوي الجمع الشرط الثالث ألا يفصل بينهما لوقت طويل تعال الجمع الأخير. نعم. تقصر السنة أيضا تقصر السنة. تقصر؟ لا. جمع التأخير. وجمع التأخير يجب فيه أن يكون نية الجمع بس. أن ينوي نية الجمع. هذا هو المطلوب في جمع التأخير. شرط وحيد بس. فيجب فيه أن يكون نية الجمع. وتكون النية هذه في وقت الأولى صورته. الآن أنا سأسافر من هنا من القاهرة الساعة 11:00 وسأصل إلى المكان الآخر الذي أسافر إليه مثلا أسوان الساعة 17:00 خلاص أو 16:15. يبقى عندي أين وقت الظهر؟ لا يمكن أن أصلي الظهر في وقته، لا يمكن، لأن الساعة 11:00 لم يحن وقت الظهر، ما يمكن أن نصليه قبل، لأنه دخول وقت الصلاة شرط من شروطها. أين صلاة الظهر؟ سأجمع الظهر مع العصر. جمع إيه هذا؟ جمع تأخير. سأجمع الظهر مع العصر. طيب أنا الآن في وقت الظهر كله وأنا مسافر، أنوي وحقق في قلبي النية العزم، أن أعزم في قلبي إن شاء الله سأصلي الظهر مع العصر هناك. هذا واجب عليك أن تفعله، العزم على الصلاة. حينما تصل إلى هناك خلاص ما عندك مشكلة، الآن تصلي الظهر أول ماشي الحال، تصلي العصر أول ماشي الحال، تفصل بينهما ماشي الحال، ما تفصل بينهما ماشي الحال. ما عندك شرط آخر، هو شرط واحد بس، نية الجمع. ماذا تكون هذه النية؟ في وقت الصلاة الأولى. واضح؟ لو فاتت خلاص بقى. لو فاتت يبقى آثم يأثم، وسيصليها طبعا بلا شك لأنها صلاة قضاء. لو فاتت يأثم، لا بد أن ينوي. ماذا أستاذ ما كتب النية ليس عظم؟ ليس إيه؟ عظم. يعني ليس عظم؟ ليس نية، هذا عظم، ليس مقارن به. أيوة صح، هو يقصد هذا، يقصد العزم. وبالذلك وفصل بين النية وبين عظم، والآن ما كتب النية ليس عظم. لأنه هذا كأنه يقول هنا سيغتفر تأخير الصلاة، لأنه لا يمكن إيقاع العبادة في وقتها، هو فقط سيعزم. صح، كان أفضل الأولى به أن يقول يعزم على الصلاة، يعزم على فعله في هذا الوقت، أو أنه سينوي في داخله، سينوي سيضع في داخله شيء أنه سيصلي هذه الصلاة هناك جمع تأخير. بس هذا هو المقصود. يعني إرادة. لو هو في تاريخ 11:00 خرج مع القطار ونام في الطريق وفات منه الوقت هذا وما كان عزم في وقت الظهر، خلاص هذا يغتفر له. من نام عن صلاة أو نسيه يدخل فيه، هذا كأنه عذر. نعم خلاص. يبقى عندنا شرط واحد في جمع التأخير، ولو بعذر واجب تأخير الصلاة إلى الثانية إلى وقته، ولا يضر في الموالاة بينهما فصل. هذه خلاص، هذا في جمع التأخير. ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كان أداء. يجوز تأخير النية، يعني أنا الآن سأخرج الساعة 11:00 والعصر يؤذن له في تمام الساعة 3:00، من الساعة 12:00 وقت أذن الظهر إلى الساعة 3:00 هذه 3 ساعات لابد أن أحصل النية، لابد أن أجعل في قلبي نية إلى أن سأؤخر الظهر. جئت أنا قبل العصر بوقت يسير، بوقت يسير يسع الصلاة، يعني قبل العصر ب5 دقائق قبل الساعة 3:00 وحققت في قلبي خلاص نويت الجمع، خلاص يجوز. لكن لو لم أنوي إلى هذا الوقت يأسف، يأسف الإنسان. يعني أذان يستطيع أن يصلي قبل أذان؟ لا، هذا ليس، هذا يا إخوان الكرام هذا متعلق بالنية. مثلا الظهر العصر، الظهر يؤذن له في الساعة 12:00، العصر يؤذن له في تمام الساعة 3:00، هذا الوقت من هنا إلى هنا ينوي فيه جمع الصلاتين تأخيرا في هذا الوقت، لابد أن يحقق النية في هذا الوقت. خلاص، هو جاء قبل العصر ب5 دقائق هنا ونوى، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي صح. جاء قبل العصر بدقيقة واحدة قد نويت أن أجمع، لا تأثم، لأن هذا الوقت لا يكفي للصلاة. دقيقة واحدة لا تكفي أن تصلي فيها أربع ركعات. الوقت الواحد ممكن تؤدي الصلاة. يجب أن يكون الوقت الذي ستنوي فيه بعده وقت يمكن فيه أن تؤدي صلاة الظهر قصرا. خلاص إذا كنت في الصف. واضح؟ فهمت ماذا؟ هذا هو الذي يقول. أداء يعني لم يتأخر، معناه لم يتأخر. لا، أداء يا إخوان الكرام يعني وقوع الصلاة في وقته. فعل. خلاص فعل الصلاة في وقته. فهمتم هذا؟ هذا الذي يقول، هذه العبارة التي يقولها لأجل هذا الوقت، هو سينوي من هنا إلى هنا في هذا الجزء، في هذه المسافة الطويلة ثلاث ساعات أو سينوي في أي وقت شاء، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى أن يأتي قبل العصر بوقت يسعها، ونقول سبع دقائق مثلا يسع وقت صلاة الظهر. إذا نوى هنا خلاص أداء صحيح يصح الجمع، إذا لم ينوي لا يصح الجمع ويأثم. ويجب في جمع التأخير ترتيب، ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة، لا يجب الترتيب. يبقى يمكن أن يصلي العصر قبل الظهر، ممكن أن يصلي العشاء قبل المغرب، هذا عند الشافعية. طب هل الموالاة شرط؟ لا ليست شرط. يمكن أن يصلي الظهر أول ما يذهب إلى هناك، والله أنا متعب يا شيخ، صلى الظهر ثم نام ثم قام صلى العصر، تصح ولا ما يصح؟ كيف يا شيخ؟ يصح جمع التأخير يصح. لماذا أنتم صعب جمع التأخير؟ لا لا هو أسهل، أسهل خلاص، ما عندك لشرط واحد. لو صلى مثلا ما الذي حدث لكم؟ لماذا أفضل؟ لماذا أفضل؟ لماذا أنتم هكذا؟ اسم ولا شرط. أنا يعني أرى أحياناً يا أخوان الكرام، يعني أقول لكم شيء، أحياناً أنظر إلى الوجوه. أنا لماذا أنظر إلى الوجوه؟ أنا أستشف هل تفهم ولا لا تفهم من الوجه. أنا أشعر بأن العقول مغلقة أحياناً. ما السبب؟ الكلام صعب؟ لا اللغة العربية أنا لم أتكلم، ما يفوتني في اللغة العربية إلا القليل، أحياناً قليلة جداً يفوتني اللغة العربية. لماذا أنت لا تفهمني؟ هذا كلام مهم جداً. أنا لا بعض الإخوة لا تفهم، وأنا لو فتحت باب الأسئلة سيتضح لك هذا جليا. بعض الإخوة كأن هذا الموضوع قال لك لما أذهب إلى البيت إن شاء الله أقرأه يمكن أفهم. لا هنا في مجلسنا. لماذا يجب الفرق بين التأخير والتقديم؟ جميل، هذا سؤال رائع جدا من أخي رفيق، الله يسلمك. كيف توفيق؟ أنا وقفت قليلا حتى أتذكر الاسم. أخي رفيق يسأل سؤال جميل، لماذا الفرق يا شيخ؟ أنتم معشر الشافعية تلخبطون رؤوسنا تصدع نحن، لماذا أنتم تفرقون بين التقديم والتأخير؟ قال لك يا شيخ ما تقلق، تعال يا شيخ نحن نفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شرع هذه الصلاة. فأنت في جمع التقديم، في جمع التقديم تخرج صلاة بأكملها وتقدمها، وتقديم الصلاة إلى قبل وقتها أصعب من تأخير الصلاة بعد وقته. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، موقوتا يعني له بداية وله نهاية. كونك تؤخر الصلاة هذا يمكن، نام عن الصلاة سيؤخر خلاص له عذر فيها، لكن تقديم هل له عذر يجعل الصلاة مقدمة؟ فتشدد العلماء فيه، قالوا لا هذا بقى لابد له من ضوابط. أولا أنك ستجعل هذا في نية الأولى، نية الجمع. ثانيا لابد من موالاة، لابد أن تكون عقبة، هكذا أداها النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، حديث أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. فقالوا لابد هذه الشروط. في التأخير الأمر أسهل، يكفيك النية بس، يكفيك فقط النية، لا يشترط موالاة ولا يشترط الترتيب، لأن عند الشافعية قلت لكم أنهم لا يشترطون الترتيب أصلا، لا يشترطون الترتيب أصلا. طيب سؤال حتى نختبر العقول، رجل أراد السفر، انتبه بقى معي لأن هذا السؤال يعني أسأل به كثير من الإخوة وأجده يخطئ فيه، فما أدري يعني هل تخطئون أم تصيبون، أنا يعني إن شاء الله أتوقع أنكم تصيبون فيه. رجل أراد أن يسافر من بلدته إلى بلد أخرى، وكان يريد هذا السفر الساعة الخامسة، والمغرب يؤذن في تمام الساعة الخامسة والنصف، في تمام الساعة الخامسة والنصف، سيصل إلى البلد الأخرى، البلد الأخرى الساعة الثامنة. هل له أن يجمع بين الصلاتين؟ نعم. له أن يجمع. جمع تقديم ولا تأخير؟ تأخير. كيف تأخير يا شيخ؟ تقديم ولا تأخير؟ تأخير. أخي أريد أن أفكر، أعطيه مهلة. ها؟ تقديم ولا تأخير؟ لا زال بقي ما شاء الله. نعيد السؤال مرة ثانية. هو يريد أن يسافر الساعة الخامسة، والمغرب يؤذن الساعة الخامسة والنصف، وسيصل لك الساعة الثامنة. هل سيجمع تقديم ولا تأخير؟ الآن هو في بلدي، هل سيؤذن المغرب؟ لا. بعد نصف ساعة. طب هو سيسافر قبل المغرب، هل يجمع تقديم ولا تأخير؟ لا. المغرب. كيف؟ الآن هو يريد أن يسافر الساعة الخامسة، خلاص صلى العصر، يريد أن يسافر الساعة الخامسة ويصل هناك الساعة الثامنة، يجمع جمع تقديم ولا تأخير؟ كيف تقديم؟ المغرب لم يؤذن له، لا بد أن الصلاة تكون دخلت، لن يستطع أن يصلي تقديم، سيصلي أو سينوي جمع تأخير بس. تاني، الجمع يا أخواني الكرام لا بد فيه من دخول وقت الصلاة، لا يمكن أن تصلي صلاة قبل دخول وقتها، ممنوع، لا تستطيع. إذا عندك ظهر وعصر لا يمكن أن تصلي الظهر قبل دخول وقتها، لا يمكن، لا يمكن، لا يأتي أحد من الفقهاء يقول صلي الظهر قبل دخول وقت، لا يمكن. فالآن هو سيسافر الساعة الخامسة، هل أذن المغرب؟ لا. طب كيف سيصلي المغرب؟ نقول له هذا مضطر يا شيخ، لا يمكنه إلا أن يصلي المغرب هناك. جمع تقديم ولا تأخير هذا؟ تقديم ولا تأخير؟ تأخير. لماذا أنت لا تفهمني؟ ما العقبة؟ حاول أن تشاركنا، حاول. أنا بس في هذا الشيء. ممتاز أخي الكريم، الآن هو سيصلي جمع تأخير، كم شرط؟ جمع تأخير فقط نية الجمع. ماذا ينوي نية الجمع؟ الساعة الخامسة ولا الخامسة والنصف ولا الثالثة ولا السابعة؟ اختيار، سينوي الساعة الخامسة ولا ينوي الساعة الخامسة والنصف ولا الساعة السابعة ولا الساعة الثامنة؟ ماذا سينوي؟ في أي وقت؟ في وقت دخل بالصلاة. ممتاز. ها؟ في وقت صلاة العصر. أي عصر؟ إذا الخامسة لا، في وقت صلاة المغرب. أحسن، يبقى الخامسة خطأ، من الخامسة ونص إلى وقت صلاة العشاء. جيد، إلا قليل. حسن، إلا خمس دقائق. ممكن شوف، هذا كله تفريع يدل على الفهم، يدل أنه فاهم القضية. إلا قليل يا شيخ، صح، إلا قليل، إلا خمس دقائق، صح، لأن هذا الوقت الذي يسع الصلاة. هذا يدل على أنه يتفاعل، فاهم الدرس، يتفاعل معك بضبط الدرس. يبقى إذن إذا نوى الساعة الخامسة خطأ، لأنه لم يقتل وقت المغرب. كيف تنوي قبل الصلاة يعني؟ لا بد أن يدخل وقت صلاة المغرب الساعة الخامسة والنصف حتى ينوي الجمع، ليس في أي وقت. طيب، الآن هو نوى نية الجمع، قال يا شيخ أنا تأخر موعد الطائرة، خلاص أنا لن أسافر الآن. طب متى ستسافر؟ قال يا شيخ خلاص غيره، أنا أخرت السفر إلى الساعة السابعة. الآن سيسافر الساعة السابعة، يعني يصلي جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ سؤال كل واحد يفكر قبل أن تتسرع، فكر قبل أن تجيب. ها؟ لا يجمع. لا يجمع. أحسن، لا يجمع. لماذا لا يجمع؟ هو لا ليش السفر؟ لا، هو يقول لا يحتاج إلى الجمع. تقول لي لا يحتاج إلى الجمع، هو لا يحتاج إلى الجمع. سيوقع صلاة المغرب في وقتها وسيوقع صلاة العشاء في وقتها. هو سيسافر، قال موعد الطائرة خلاص الساعة السابعة. أحسنتي، بس سيصلي في وقته. تقول هو، تقول لا يسافر، تقول سيصلي الصلاة في وقته، هذا أفضل. فمثلا أنا سافر إلى إسكندرية وخرجت، عندما وصلت إلى نعم. سؤال جميل جدا، سنطرحه على إخواننا يجيبونا. هل يجمع ولا ما يجمع؟ كل واحد يفكر. دعك من، نريد المذهب الآن. الآن سننظر إلى الصلاة الثانية. الآن هو دخل عليه وقت الصلاة الأولى، يبقى تجب عليه الصلاة الأولى. هل الصلاة الثانية ستخرج؟ هل وقت الصلاة الثانية في الطريق سيعبر؟ سيخرج، مش يبدأ، يخرج. يعني مثلا هو الآن أراد أن يسافر مثلا من هنا إلى أسوان مثلا، مسافة السفر تقريبا 5 ساعات. أذن الظهر هنا عند المؤمن المهيمن، هل يمكننا أن يصلي الظهر؟ عند المهيمن يصلي الأذان أذن، هل يمكننا أن يصلي الظهر؟ سيصلي الظهر كاملا ليس قصرا، ثم سيسافر سيبدأ السفر. هل في هذا السفر سيخرج وقت العصر، سيصل هناك المغرب وقت المغرب ولا قبل المغرب؟ سيدخل وقت المغرب. يبقى إذا وقت العصر سيخرج، أين وقت العصر؟ إذا يجمع، نقول له يجمع هنا، يجمع بدون قصر، يجمع 4 و4، 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر. ليس بسبب سفر، هذا بسبب مشكلة. هذا بسبب سفر، جمع بسبب سفر، هو سيسافر، الجمع هنا بسبب السفر. هو ليس مسافر، هو في القاهرة. لا، لكن سبب الجمع هو السفر، رخصة الجمع هنا أتت بسبب السفر، سببها السفر، ليس لها سبب آخر. هو ليس مسافر الآن. صح، ليس مسافر، لكن سيسافر ووقت الصلاة سيضيع، فله حق الجمع. سؤال. نعم. في نظر يصلي تأخير الوقت، سيروح سيذهب. ولو تأخيرا. الآن أنا سأسافر الساعة من هنا الساعة 12:00، سأصل هناك الساعة 5:00، 5:00 المغرب يؤذن 5:00، أين العصر؟ في طريق. إن أمكن، إن لم يمكن في طريق. كيف يا شيخ؟ أنا أعرف يا شيخ، أنا أعرف أي سفر، أعرف بالمعاد بالموعد، كم ساعة عدد السفر، هل هناك استراحات في السفر ولا ليس هناك استراحات؟ في القطار كذلك بالمواعيد، القطار له موعد وصول وموعد خروج، طلوع وخروج هناك كل شيء. لا يصلي في القطار، ما قلنا لك أنه لا ينبغي عليه أن يصلي في القطار إلا صلاة كاملة، هل يمكنه أن يصلي صلاة كاملة؟ قيام وركوع وسجود ولا ما يمكن؟ خلاص يصلي في القطار إذا كان يمكن، ويستقبل القبلة. تفضل يا أخي الكريم، أخي الكريم هناك، تفضل، تريد أن تسأل؟ طيب سؤال. أنا أسأل لأني وجدت أن الدرس يعني أصاب الناس بعض تشويش، مع أن بدأنا بداية كانت جميلة جدا، قعدنا قواعد وكنا القصر كذا، فظننت أن الموضوع سيكون سهل، لكن جئنا عند جمع التقديم وجمع التأخير وانفصل، انقطع الإرسال، وجدنا أن الناس يعني حدث عندهم تشويش، فنريد أن نصحح. رجل أراد أن يسافر، نسأله متى ستسافر؟ قال والله يا شيخ أنا أريد أن أسافر الساعة 2:00 ظهرا بعد أذان الظهر، متى ستصل هنا؟ قال سأصل هناك الساعة 6:00 بعد المغرب. ماذا يفعل؟ جمع تقديم. متى سيصلي جمع تقديم؟ متى سيصلي؟ كيف سيصلي؟ صف لي جمع التقديم. هو يقول هو قال يعني حينما صلى الظهر الساعة 12:00 ماذا سيفعل؟ واحد سيصلي الظهر، ها؟ أحسنت، واحد يبقى نية الجمع، اثنين لا يكون فاصل بينهم، 3 الشرط الثالث أن يكون أول عصر الظهر وأذان العصر، ترتيب الصلوات صحيح. كم الساعة يصلي؟ متى سيصلي؟ في كم الساعة؟ الساعة 2:00 ولا الساعة 1:30 ولا في وقت الظهر؟ وقت ما هو يصلي الظهر، يصلي قصرا ولا جمع ولا متما؟ أحسنت، هذا فاهم الدرس. صورة ثانية، هو أراد أن يسافر الساعة 2:00 وسيصل هناك الساعة 4:30، سيصل هناك الساعة 4:30، 4:30 يكون المغرب أذن؟ لا، ماذا يفعل؟ أيوة، يصلي هناك في وقت العصر، خلاص لا يحتاج إلى جمع ولا يحتاج إلى العصر، يصلي قصر خلاص، ما يحتاج إلى جمع ولا يحتاج، لا خلاص يمكنه أن يؤدي الصلاة في وقته. طب رجل أراد أن يسافر الساعة 11:00 وسيصل في المكان الذي سيسافر إليه الساعة 2:30، متى سيصلي الظهر؟ حينما يصل جمع تأخير، لأنه لا يمكن أن يصلي قبل الأذان. ماذا سينوي؟ نية الإيه؟ الجمع بس، هي نوية الجمع فقط. نحن قدمنا هذا الخلاف في أول الكلام، قلنا أن هناك ثلاثة أقوال. جمهور أهل العلم على أن القصر أفضل، الشافعية يرون أن القصر جائز والإتمام أفضل، الإتمام أفضل. الحنفية وابن حزم الظاهري يرون أن القصر واجب، يجب التقصير. الصحيح هو القول الأول، القصر مستحب أفضل، القصر أفضل، القصر أفضل. ابن خيم قال علة القصر يكون صلاة الإمام ليس سريعة. صلاة إيه؟ صلاة القصر يكون مطمئنا، يصلي مطمئنا حتى القصر ولكن ليس سريعة. لا، أين هذا؟ في زاد المعاد ولا في إعلام الموقعين؟ علة القصر يقول علة القصر أنه يصلي مطمئنا، يعني لماذا يقصر الصلاة ليس سريعا؟ لا، ليست علة، هذه يمكن أن نقول حكمة. إفطار الصائم، إفطار الصائم قبل الصلاة، إفطار الصائم قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة. نعم، أزل أذان المغرب مطمئن، هذه حكمة ليست علة. علة القصر في السفر هي السفر، العلة هي السفر. طيب تفضل تفضل تفضل. يجوز أن نؤخر أن نؤجل صلاة المغرب من أجل الإفطار؟ لا، من أجل أن نصلي في منتصف الليل مع عشاءين تأخير، جمع تأخير عند العذر، عند وجود العذر، لكن بدون عذر لا، لا يجوز طبعا. تفضل. أمرين شفاك الله. هذا كفاية، سعيد المثال. وكيف أنا أفهم الآن يجوز لي شام أولاد كم درجة حرارة أو كم عالم في رأس الجنة؟ أحسنت، هذا مما أوكله الشارع إلى الناس، أنت الذي تقول أنا لا أستطيع شيء، خلاص نصدقه. كمن يصلي قاعدة، بعض الناس تأتوا في المسجد يجدوا يصلي على كرسي، هل لنا أن نسأله تعال تعال أنت لماذا تصلي على كرسي؟ قال يا شيخ أنا لا أستطيع. كيف لا تستطيع؟ أنت لا تمشي، لكن أنت تذهب في شوارع. أيوة، هو قال هكذا، هكذا أنا نسأله، هل لنا أن نسأله يا شيخ أنت تمشي بالشارع؟ يقول له نعم أمشي. أنت تقف يا شيخ في الأتوبيس لما تركب الأتوبيس ولا نعم أقف. أنت أنت أنت أنت لا، هذا لا يجوز، هذا موكول إلى ذات الشخص نفسه. واعلم يا أخي الكريم، هذه قاعدة مهمة جدا، أن هناك أشياء وكلها الشارع إلى الناس، إلى دينه، هو مسؤول، هو يسأل أمام الله، أنت تعلمه الحكم، لكن هو يترتب عليه ما يفعل. نعم. هو عنده علم وهو فلا أكثر منهم ثلاثة فرق أكثر من الذي لا، هذا خطأ. وهو يفهم، هو يعيش، هو يعيش كما يعيش، لكن نحن نرى يعني الحكم الشرعي أننا نكل الأمر إلى الناس. لا تستطيع؟ قال لا أستطيع. يفطر، وهو يفهم، هو ما استطيع، وهو يفهم، هو ما استطيع. لا خلاص، هو يقول ما، لكن هو يعود الأمر إلى الشخص نفسه في أشياء يدين بها. سأقول لك مثال أخطر من هذا. امرأة طلقت من زوجها، في داخلها يدور هاجس شيطاني يقول لها أنت كيف، أنت عندك ثلاثة أقراء، ثلاث حيضات، قولي للقاضي أنك مررت ثلاثة حيضات، من يعلم الحيض؟ هي. فهي ذهبت إلى القاضي، يا سعادة القاضي، قال نعم، قال أنا انتهيت من الحيض خلاص، أنهيت ثلاثة حيضات، هل للقاضي أن يبحث؟ يسأل إخوتها مثلا، تعالوا يسأل أمها، يسأل أخوها، يسأل له هذا؟ لا خلاص، وكل إلى نفسها خلاص، يصدقها، يصدقها ويحكم بالقضاء عدتها. هذا أخطر. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم يربي الناس على المراقبة، تربية الناس على المراقبة، يراقب الله، وشيء يسمى يدين به، سيدين به. تعرفون هناك في القضاء سيأتي معنا إن شاء الله، يقول قضاء ديانة، يعني من جهة الدين، لكن من جهة الواقع نحن نحكم بحكم آخر. يبقى هذه مهم جدا. هو يصلي جالس، نحن نقول الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، ونحن ظاهرة، بس نحكم بالظاهر. والحكم الذي يستطيع أن يقوم بيجلس حكم صلاة الله. هذا الذي يقول معظم الناس صلاته باطلة، نقول لا لا، ليش تقول باطلة؟ صحيحة. ولو صلى إماما، ولو صلى إماما صلاته صحيح، هب أن إماما يصلي جالس، هذه مسألة مختلف فيها يعني، لكن الصحيح أنه يجوز صلاة الجالس بالقائم، يجوز الرجل يصلي جالس. يقول يا شيخ هذا إمام باطل، شيخ كيف يصلي جالس؟ الشيخ هب أنه مريض لا يستطيع القيام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة من ورائه قياما، خلاص. هذا حديث ثابت في الصحيح، لما جحش صلى الله عليه وسلم سقط على قدمه فصلى قاعدا والناس وراءه قياما وكان إماما. فهذه مسائل يدين بها الناس، نحن ما نستطيع أن نسأل ولا نبحث ولا ننبش، لا ما تنبش، ديننا سهل. لا تستطيع يا شيخ؟ قال لا أستطيع. يصيبني دوار يا شيخ، أنا لما أقف يصيبني دوار ما أستطيع، خلاص له عذر يجلس. لو أنا مريض أي أصبر أو جمع أو أجمع، أو أجمع الأيسر، الأفضل لك الأيسر، الأسهل عند الله أمام الله كيف أفضل الأسهل. نعم الأسهل، ديننا دين اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الأسهل لك بحسب الأيسر. ويجوز للحاضر أي المقيم في وقت المطر أن يجمع بينهما في المطر. على صحيح الثلاثة، لا صحيح في الثلاثة، في الثلاثة أمور، نية الجمع، ترتيب بين الصلوات، الموالاة. يبقى هو سيفعل واحد فقط والاثنين خلاص طاش ثلاثة أمور. الحاضر المقيم، أنا الآن في بلدي هنا، أمطرت السماء، أمطرت مطر شديد، هل لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟ نعم، جمع بسبب المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع. ما كان لا كان مثقف، كان فقط بالجريد، نعم، وكان على الحصباء، ما كان عندهم الأبواب. كيف يا شيخ؟ نفس المعنى. الآن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن المؤذن في حالة الرياح الشديدة، كمان لما حدث رياح شديد، عواصف شديدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن ألا صلوا في رحالكم، كل واحد صلي في رحله، صلي في مكانه، ما تأتون إلى المسجد. لماذا؟ لأنه سيتضرر عند مجيء إلى المسجد، سيتضرر من الريح، سيتضرر من المطر، وأنت الآن هكذا إذا ذهبت إلى المسجد ستتضرر مع وجود المطر. صح في البيت، ما هو يقول هو صح، يجمع، سيقول بقى بالشروط، هنا شروط، سيجمع بشروط ليس الكل، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا في وقت الثانية، يبقى لا يجمع جمع تأخير، سيجمع جمع تقديم بس. لماذا تقديم؟ لأنه الوقت الذي تحقق فيه نزول المطر، المطر متحقق في صلاة الظهر، هو ينزل، ينزل بشدة، يشتد، ممكن يقف، لكن الآن نقول الظهر ينزل مطر ولا ما ينزل؟ خلاص يبقى أنا الآن سأصلي الظهر في المسجد، هذا الكلام في المسجد ليس في البيت، يعني لست أنا في البيت والمطر ينزل، لا أنا الآن في المسجد والمطر ينزل، ونحن في داخل المسجد المطر مستمر في وقت الأولى، إن بل المطر أعلى الثوب وأسفل النعل، يبقى لابد أن يكون المطر شديد بحيث يبل أعلى، يبل أعلى الثوب، ثياب من فوق ستبتل بالماء المطر، وكذلك أسفل النعل، أسفل النعل سيصاب بسبب المطر، بسبب كسرة المطر، ليس مطر خفيف، لابد أن يكون مطر شديد. واحد. ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم. ثلاثة شروط: واحد نية، اثنين ترتيب، ثلاثة موالاة. ممتاز. ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين، في أول صلاة الظهر وفي أول صلاة العصر يستمر المطر. لماذا؟ حتى يترخص بالجمع. الآن وأنا أصلي الظهر نزل المطر ثم انقطع، لماذا أجمع؟ انقطع المطر خلاص، اذهب يا شيخ للبيت وخلاص صلى العصر في وقته، لكن المطر مستمر، من الظهر مستمر، في أثناء الصلاة مستمر، بعد الصلاة مستمر، حينما أقوم لصلاة العصر مستمر المطر. يبقى إذن العذر ما زال باقي، العذر أو الرخصة ما زالت باقية. يبقى لابد أن هذه كلها شروط. يبقى الشرط الأول أنا أصلي في المسجد، أصلي في الإيه؟ والمطر شديد، والمطر شديد. الشرط الثاني أن يكون ترتيب بين الصلوات. الشرط الثالث أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى. الشرط الرابع أن يكون موالاة بين الصلاتين. الشرط الخامس أن يستمر المطر، مستمر المطر ليس منقطع، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى، يعني في أثناء الصلاة الأولى المطر بينزل، لا يكفي وجوده، الضمير يعود إلى المطر، المطر ينزل في أثناء الصلاة الأولى ثم ينقطع، لا، يبقى خلص ما له جمع طالما انقطع. ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى، لما يأتي يسلم من الصلاة الأولى يكون المطر ينزل. كل هذا لماذا؟ لماذا كل هذا التضييق؟ قال يا شيخ الرخصة القدر بقدرها. أنت تقول الآن سنجعل شرط من شروط الصلاة سنطرده وهي الصلاة في وقته، الآن ستأتي بصلاة ستصليها في الوقت الأولى جمع تقديم، يبقى لابد أن نشترط شروط، منها أن المطر يستمر حتى مع السلام من الصلاة الأولى. مع ليه؟ سلام. يعني إيش سلام؟ سلام عليكم. سلام عليكم. لابد أن يلتفت. ها؟ لا يشترط، يكفي أن يقول السلام عليكم. يبقى إذا استمراره حتى مع السلام من الأولى. طيب، سواء استمر بعد ذلك المطر، استمر المطر بعد ذلك أم لا؟ يعني بعد أن يسلم من الصلاة الأولى لابد أن يكون مع السلام من الصلاة الأولى يوجد مطر، ينزل مطر، يتحقق نزول المطر. سواء بعد الصلاة، بعد ما أنهى الصلاة ودخل في الصلاة الثانية انقطع المطر أم لم ينقطع، لابد أن يتحقق وجود المطر من أول الصلاة وفي أثنائها وفي آخرها وعند الصلاة الأولى، عند بداية الصلاة الأولى. طيب، وتختص رخصة الصلاة، خب بالك بقى، تختص رخصة الجمع بالمطر، يعني بسبب المطر، الباء هنا باء سببية، بالمصلي في جماعة بمسجد. واحد بيصلي جماعة في المسجد، أما أنا أصلي في البيت منفرد، كيف تجمع من الصلاة؟ تجمع ليه؟ ما هو المبرر للجمع؟ لا، هذا متعلق بمن يصلي في المسجد في جماعة، متعلق بمن يصلي في المسجد في جماعة أو في مصلى أو في مكان لجماعة من مواضع الجماعة، بعيد عرفا، لابد أن يكون هذا المكان الذي تصلي فيه جماعة بعيد عرفا، أما نحن هنا في البيت، نحن في البيت هذا، نحن هنا في البيت، في البيت، لسنا في المسجد، نحن في البيت، في البيت هنا، اسمع، سأجيبك عما تقول والله، نحن هنا في البيت، المطر يمطر، مطر شديد، يا شيخ، أقم الصلاة يا شيخ. صلي الظهر الآن، أقوم الصلاة. بعد ما صلينا الظهر قلت يا شيخ خلص، لابد يا شيخ نجمع بين الصلوات، نجمع العصر معه؟ لا، ما تجمع. لماذا؟ لأنك لم تنتقل من مكانك، أنت هنا ستصلي العصر هنا، ولكن بقي أنا في البيت جاي عندي دويل ونزل المطر، نحن جماعة، صلي في جماعة في البيت، ما تجمع؟ ما تجمع. من الذي سيجمع؟ الذي يذهب إلى الجماعة في مكان بعيد، بس هم جاءوا من بعيد خلاص، هم أين سيذهبون؟ سيصلون العصر أين؟ في البيت اللي يعني هم جاءوا إليك متى؟ مثلا جاءوا قبل الظهر. ممتاز، قبل الظهر سيصلون الظهر عندك، هل سيذهبون بعد الظهر ولا باقون عندك؟ لو يوجد مطر سيبقون خلاص، يعني لو يوجد مطر هل سيبقون معك؟ نعم، إلى العصر يعني حتى يعني الأذان العصر سيؤذن وهم عندك ولا يكونوا قد خرجوا؟ ممكن خرجوا. لا، هذا يختلف الحكم، إذا كان عندك لا يجمع، خلاص سيصلي العصر في وقته، ما الحاجة إلى الجمع؟ لا حاجة. لكن أنا سأصلي الظهر عندك وسأذهب يا شيخ إلى بيتي، يجمع؟ يجمع. لا يجمع. خلاص ما أنت ستذهب إلى البيت، لما تذهب إلى البيت صلي العصر. لكن أنا في بيتي وسأذهب إلى صلاة الظهر في المسجد بعيد يا شيخ، أذهب إلى الجماعة، في أثناء طريقي إلى الجماعة أمطر المطر، أمطر مطر شديد، في هذه الحالة مسجد بعيده، إذا أنا يمكن لي أن أجمع بهذه الشروط التي قدرها الشيخ على صلاة الظهر، بهذه الشروط التي قدرها الشيخ عندكم درس بعد الساعة بهذه الشروط التي قدرها أجمع. يبقى لابد أن يكون في جماعة بعيدة، أما واحد في مكانه هنا ما يجمع. تفضل بأيسر، أنت ما تريد التسليم. هذا ما قلت بكين سواء استمر المطر والبارك عمياء أليس صحيح؟ كيف؟ وقال وجوده عند السلام من الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، ما بدأ ثلاثة أخرى وقال الأخرى الأولى سلام من الصلاة الأولى. أيوة هو يتكلم هو وجوده عند، أو اشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى، من الصلاة الأولى من الظهر. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله. ممتاز. وبعد ذلك المطر خلاص انتهى، وهو قلت سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. طيب وهذا الذي نقول المطر يعني انتهى وهو يجمع. أيوة المطر انتهى وهو يجمع، هو يقول هكذا المطر انتهى وهو يجمع لأنه نوى الجمع. وأنت قلت ما لا يجمع. ليش؟ لماذا لا يجمع؟ المطر شديد، ربما ينزل مرة ثانية. هو يقول أنا الآن عندي توقع أن المطر سينزل، المطر ينزل ثم ينقطع ثم ينزل ثم ينقطع. الآن في أثناء الصلاة كان المطر ينزل ثم انقطع، في أثناء السلام نزل المطر ثم انقطع. أجمع بين الصلاتين ولا ما أجمع؟ كيف وياك مستر؟ ما هو لا يعرف، ما هو يقول هكذا، هو يقول أنه لا يعرف، ربما ينزل مرة ثانية، هو هذا الذي يقوله. الآن أنا في مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد ثم انقطع، ثم نزل مطر شديد ثم انقطع، هذا يحدث ولا ما يحدث؟ هذا هو الذي يتكلم عنه، نزول المطر ثم انقطاعه ثم نزوله ثم انقطاعه. لابد أن يتحقق نزول المطر عند الصلاة الأولى، عند النية. في أثناء الصلاة يمكن ينقطع المطر ثم يعود، لابد أن يتحقق نزول المطر في عند السلام، عند السلام يتحقق نزول المطر حتى يكون متلبسا في بالجمع في أثناء بالرخصة، تكون الرخصة دخلت على الصلاة. سواء بقى بعد السلام، بعد ما سلم المطر نزل، المطر ما نزل يجمع بين الصلاتين. أدركتم؟ بقي لنا شرط واحد بس بعد ذلك نفتح الإيه المسألة. من مواضع الجمع الجماعة بالمطر في طريقه أهو، ويتأذى الذاهب، لابد أن يتأذى، يؤذيه السير في المطر، مطر شديد يا شيخ سيتأذى منه. يعني إيه سيتأذى؟ من الإيذاء، من الضرر. وأنت تذهب إلى المسجد وأنت تعود من المسجد ستتأذى بسبب المطر، اجمع لك رخصة الجمع. حتى لو كان عندك سيارة ستتأذى عند دخول السيارة والخروج من السيارة، ولا ما تتأذى؟ ما تتأذى؟ خلاص ما تجمع، تحقق الإذاء، إذا تحقق الإذاء تجمع. من مواضع الجماعة، يعني المواضع التي يجمع فيها، سواء كان هذا موضع الجماعة مسجد، أو سواء كان موضع الجماعة مدرسة، أو سواء كان موضع الجماعة شقة، نحن استأجرنا شقة نصلي فيها الجماعة كما في أوروبا، وهكذا. في طريقه يتأذى بسبب المطر في الطريق. هذه الشروط، جملة الشروط أن الإنسان يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم بهذه الشروط. إن تحققت الشروط يجمع، إن لم يتحقق بعضها، إن لم يتحقق بعضها، بعض هذه الشروط سقط، لا يجمع، يمتنع عليه الجمع. اسأل بقى ما يجب نكتب، نكتبها ما في مشكلة. واحد، الشرط الأول أن يكون الجمع تقديم. اثنين، أن يكون المطر شديدا. ثلاثة، أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى. أربعة الصلاة الأولى الظهر أو المغرب. أربعة مطر شديد أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى. أو هذا موجود في التسجيل، لو أننا ما في مشكلة أنكم نملكم. خلاص كم شرط الآن؟ ثلاثة. الشرط الرابع يبقى نوى أن يرتب بين الصلاتين، أن يرتب بين الصلاتين، الترتيب بين الصلاتين. الشرط الرابع. الشرط الخامس الموالاة بين الصلاتين. الشرط السادس أن يوجد المطر في أول الصلاتين، وجود المطر في أول الصلاتين في أول الصلاة. الشرط السابع وجود المطر عند السلام من الصلاة الأولى. كم كده؟ الشرط الثامن أن يكون في صلاة جماعة، أن يكون المصلي في صلاة جماعة في مسجد بعيد أو غيره، في مسجد أو غيره بعيد عنه عرفا، أن يكون في جماعة في مسجد بعيد، في جماعة سيصلي جماعة في مسجد بعيد أو في مكان بعيد سيصلي فيه هذه الجماعة عرفا بحسب العرف. الشرط التاسع والأخير أن يتأذى في أثناء ذهابه أو في طريقه وعودته، سيتأذى بسبب لو تأذى من قريب لا ما يجمع. المهم الشروط موجودة كده خلاص. صلينا ظهر والعصر وخرجنا المسجد وانقطع المذهب وظهر الشمس وبعض ما نزل لم نصلي العصر. خلاص صليت العصر خلاص. واحدة واحدة يا شيخ. طيب ما لازم يعني أي أرجح يعني سمعت أن يعني إذا خلاص نويت السفر واستعدت للسفر يجوز أن أقصر ولا تحت البيت، يعني لو قريت من البيت لو ماشي تحت البيت يعني حضرت جاوب على ذلك. عندنا ضابط في القصر أو عندنا ضابط عموما في الرخص أو قاعدة لا بد من دخول الرخصة دخول العبادة على الرخصة لا عكس. هذه القاعدة تقول في أي رخصة من رخص الشارع لا بد أن تدخل العبادة على الرخصة، أيهم أول؟ الرخصة أول ثم تأتي العبادة فتدخل عليه. بمعنى أنا الآن أريد أن أفطر في الصيام، أفطر من الصيام في السفر، هل أفطر قبل أن أسافر ولا أفطر وأنا مسافر؟ وأنا مسافر لا بد من دخول العبادة على الرخصة. الرخصة بالفطر، الرخصة بالفطر بالسفر بسبب السفر، يبقى لابد أن يكون السفر أول ثم تدخل العبادة عليه. بس لماذا؟ بس هذه المسألة التي تتحدث عنها البيت تحت، وأنا أريد أن أقصر الصلاة، هل أقصر الصلاة الآن ولا أقصر الصلاة لما يتحقق السفر؟ لابد أن يتحقق السفر، تدخل العبادة على الرخصة، تدخل العبادة. وهذا بنص القرآن الكريم، فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر يعني تحققت الرخصة. لما تتحقق الرخصة وهي الاضطرار الأكل الميتة تأكل من الميت. أما أقول لك أنا يا شيخ بعد أمامي ثلاثة أيام والأكل سينتهي، إذا الآن سأضع عندي ميتة أكل منها لأني سأضطر إليها، إيش رأيك؟ لا يا شيخ نقول ما لما تتحقق الرخصة تدخل عليها حل الأكل من الميت وهكذا كل رخص. خلاص القاعدة تقول لابد من طروء العبادة، نطرأ العبادة على الرخصة ولا عكس. دوا ثانيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير عذر. حديث ابن عباس في حديث صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو في المدينة من غير سفر ولا مطر. من غير سفر ولا إيه؟ ولا مطر. العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في هذا الحديث لهم وجهات نظر مختلفة. الإمام مالك مثلا قال أن هذا السبب سبب الجمع من غير سفر ولا خوف. قال أن سبب القصر هنا، سبب الجمع هنا كان بسبب المطر. سبب إيش؟ المطر. فالمطر رخصة. هذا تفسير الإمام مالك. أولا، لماذا ذهب العلماء إلى تفسير الحديث؟ طب الشيخ سهل جدا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير سفر ولا خوف، خلاص يا شيخ ما نجمع بين الصلوات، ايش انت لماذا انتم تشددون هكذا؟ خلاص الحديث بيقول لا. هنا حدث عندنا تعارض بين الآية الكريمة وحديث الأحاد. الآية تقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كل صلاة في وقتها لها وقت محدد أول وآخر، والحديث يقول اجمع بين الصلاتين. هل نضرب بالآية عرض الحق ونقول لها بالحديث متواتر من دعك من المتواتر؟ نضرب بالآية، الآية تقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث الأحاد حديث ابن عباس هذا، هل نضرب بالآية عرض الحائط ثم نأتي الحديث نقول لا نأخذ الحديث؟ لا خطأ. كيف شيخ؟ أول شيء ينبغي أن تذهب إليه هو الجمع بينهم. ولذلك بدأ العلماء يفكرون كيف نجمع؟ مالك قال الله هذا في المطر، خلاص خرج منه. بعض العلماء قال يا شيخ كيف مطر يا شيخ؟ ليس مطر. قال يا شيخ هذا الجمع ليس جمع حقيقي. وهذا ما قاله جمهور أهل العلم. يعني ليس جمع حقيقي، جمع يعني أخر وقت صلاة الظهر وقدم وقت صلاة العصر. وقت العصر أخر صلاة الظهر وقدم العصر، فصلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقته، فكأنه جمع. هذا صورة صورية ليس جمع حقيقي، جمع صوري. جمع إيش؟ صوري. لماذا أنتم تذهبون صوري ما صوري يا شيخ؟ قال يا شيخ عندنا آية ما نستطيع أن نهرب منها، ما نستطيع أن نفك عنها، آية محكمة، كيف نهرب من هذه الآية؟ لا يمكن أن نخلع هذه الآية من القرآن، لا يمكن أن نخلع هذه الآية من فهمها ودلالتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عندنا طريقتين في الجمع، إما طريقة الإمام مالك أنه جمع من أجل المطر وخلاص خرجنا من القضية والحديث لم ينص على المطر، وإما أن نقول أن هذا الجمع جمع صوري. طريقة أخرى في الجمع، قال يا شيخ هذا الحديث ضعيف، إن جمع بين الصلاتين، هذا الحديث نرده لأن الآية المحكمة ترد، والصحيح هو ما عليه الجمهور، هذا الجمع جمع صوري، خلاص نقبل هذا الجمع لأنه جمع صوري، وتنتهي من الآية مع الحديث. أما أن الناس يقولون يا شيخ والله طب يا شيخ نفعلها يا شيخ مرة، نفعل خلاص نجمع بين الصلاتين بغير عذر، لا ما يجوز لأن الآية تعارضه. واضح؟ يبقى هنا الجمع جمع صوري، وهناك طرق أخرى في هذا الحديث. الحديث في مليء كلام، للكلام إذا أردت أن ترجع ارجع إلى نيل الأوطار فقد تكلم عنه بالتفصيل الشيخ الشوكاني رحمه الله. واضح؟ طيب بهذا القدر يعني أنهينا القصر والجمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأصح من أوجه الأصحاب والأظهر من أقوال الإمام.